صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاهر. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاهر وتعم الآل جمعا وتعم الآل جمعا. ما بدا نور الكواكب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بساعد جاءنا من خير واهب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب. مرحبا أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب. مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب. مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغيائب. يا شريف الأصل لذنا بك في كل النواهب. أنت ملجا كل عاصي أنت ملجا كل عاصي أنت مأوى كل تغاب. جئت من أصل أصيل حل في أعلى الذوائب. من قصي ولواي باذخ المجد بن غالب. واعتلى مجدك فخرا في رفيعات المراتب. لا بريحنا في سرور لا بريحنا في سرور بك يا عالي المناجي. فلك يوم وجودي ظهرت فينا عجائب. بشرتنا بالعطايا